اذا في الدين معنى التعبد والخضوع والطاعه. فدين الله حينئذ اعلم بان الدين دين من؟ ما المراد هنا؟ ال هنا العهد الذهن. نحن بحثنا من اول الكتاب الى نهايته، بل بحثنا كله في الدنيا ان شاء الله تعالى في دين الله عز وجل. فاذا قيل الدين رجع الى دين الله عز وجل، ليس عندنا بحث اخر. قال فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. إذن دين الله معناه عبادته وطاعته والخضوع له. فإذا ادعى بهذه الجملة تفهم إن الدين عند الله الإسلام. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعله ثالثة الأساس لقدره، فإذا ارتحل تركه. حاشية. ثانيا يجب عليك ألا تتبع هذا العالم في زلته، فإن اتبعته لهوى حينئذ قد لا يكفر هو لكن تكفر أنت. صحيح. ليس بلازم كلما بعض الناس هكذا إذا أراد أن يلزمك يقول إذن يلزمك إذا قلت بأن تحكيم غير الشريعة هو أن تكفر فلان وفلان، قل لا لا يلزم، أكفرك أنت وذاك لا لا أكفره، أكفرك أنت وذاك لا لا أكفره، أكفرك أنت وذاك لا لا أكفره.